برنامج أصحاب الرسول. برنامج أصحاب الرسول هو يعني ترجمة لكتاب أصحاب الرسول اللي فيه أكثر من 105 ترجمة لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا عايزين نتعايش من خلال يعني هذا البرنامج مع يعني الصحابة، خير جيل طلعت عليه الشمس وغربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم ورضي الله عن أصحاب النبي أجمعين صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني احنا طبعا قبل ما نبدأ في تراجم كل شخصية لوحدها عايزين نعيش شوية مع السمات الجميلة التي كان يتميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نقول إزاي الجيل ده وصل لهذه المرحلة الفريدة العجيبة التي يعني يتعجب لها الناس وخصوصا الغربيون يتعجبوا إزاي دولت كانوا وصلوا إلى هذه المرحلة من الزهد والشجاعة والكرم والرفق واللين والأمانة والقوة يعني والإقدام والتضحية والبذل والعطاء، كل هذه الأشياء يعني توفرت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا دايما إن شعرنا إن دولت تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أن تعرف نجابة الأستاذ فانظر إلى تلاميذ الأستاذ، أستاذ البشرية الذي علم الكون كله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لما تقرأ في سير الصحابة يلفت نظرك أشياء كثيرة جدا. أنا يعني ألخصك المسألة في 5 عناصر في عجالة سريعة. لما تقرأ في سير الصحابة تجد أن في ملامح تميزهم تماما عن سائر الأجيال، وده اللي احنا هنتكلم عنه في الدرس ده والدروس المقبلة قبل ما نخش في التراجم الخاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تجد من ضمن المميزات أو السمات العجيبة الفريدة التي تميز بها هذا الجيل الفريد اليسر والسهولة والبساطة وعدم التكلف، مش موجود أبدا في أي واحد من أصحاب النبي أي ذرة من التكلف. واقرأ بقى سيرة الصحابة بقى كلهم يعني من بدءا من أبي بكر الصديق وانتهاء بأي واحد من الصحابة، وشوف لو وجدت موقف واحد من حياة الصحابة فيه شيء من التكلف يعني أنا بطل دعوة خالص، يعني فعلا يعني ما كانش عندهم أي تكلف ولا حياتهم بسيطة جدا أبسط مما تتخيل يعني. والبساطة الحقيقة في كل شيء يا جماعة، والإنسان لما يتعامل على طبيعته يكون بسيط هو نفسه بيسعد ويسعد من حوله. أنت عارف حضرتك تخيل لو إن ناس مثلا بيتعاملوا مع بعض وكل واحد منهم عايز يثبت لتاني شخصيته وقوته يعني سبحان الله، لا تلاقي الموضوع متعب جدا وصعب قوي. واخد بالك؟ انما اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملوا مع بعض ببساطه لا تتخيلها، انسان بسيط على طبيعته لا يتكلف، يعني زي ما قلت لك الموضوع مزعج جدا. يعني بعض الناس يقول لك ايه؟ يقول لك انا لما بخش مثلا بيت واحد فقير كده وبسيط واقعد معاه كده على الطبليه وعلى الحصيره انا بحس ان انا ما فيش حاجه مكتفاني، ولما اخش مثلا في قصر من القصور الفارهه ابقى قاعد مكسوف متضايق خايف لحسن وانا داخل اوسخ حاجه بالحذاء بتاعي، خايف احط ايدي على حاجه تتكسر، خايف امد ايدي على ستاره تقوم واقعه فوق، يعني الموضوع بالنسبه له مزعج جدا. فالصحابه كانوا كده، كانوا ما شاء الله بساطه شديده جدا في التعامل. زي ما قلت لك لو مجموعه بيتعاملوا مع بعض وانا وانت وفلان وفلان 5 6 مثلا بتعامل مع بعض وكل واحد فينا عايز يثبت للتاني ان هو ما شاء الله انسان ما شاء الله ابن ناس قوي وشاب لارج و وسنت وديليكار بيسموها مدني، ها واخد بالك؟ اه ديليكار ومش عارف ايه وابن ناس وكده، وعايز اثبت لك برضه ان انا يعني ايه ان انا جدي كان باشا وجده كان بيه وعيله بقى احنا من عيله. فعمال اتصنع واتكلف واحاول بقدر يمكن كل مره اظهر لك بطاقه من الشكل عشان اثبت وجودي، وده يمكن الموجود الكلام دوت بوضوح شديد جدا في الجامعه في الجامعات وفي اماكن العمل اللي بتكون يعني فيها مراكز مرموقه قوي، وده موضوع مزعج جدا بيخلي الانسان يتخنق. واخد بالك؟ انما ببساطه ان انا اتعامل معاك على طبيعتي فيها ايه يعني عادي اقابلك باي لبس بكل بساطه، جيت بيتي انا ما بتكلفش، مش عايز اثبت لك بقى ان احنا يعني ناس ما شاء الله عندنا املاك واطيان فلازم ما اروح اطلب لك 5 كيلو كباب و10 كيلو مش عارف ايه وحلويات شكلها ايه ومشروبات شكلها ايه. الكرم الضيافه طبعا من الايمان، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، لكن المطلوب من المسلم الا يتكلف الا يتكلف لضيفه. بمعنى انت جيت عندي اول ما وصلت بيتي سالت زوجتي عندك ايه يا فلانه؟ والله عندي كذا وكذا، خلاص حط للضيف. بس طلع اغلى ما عندك، يعني للضيف طلعي اغلى ما عندك، ممكن يكون اغلى ما عندها شويه فول، واخد بالك؟ طلعي شويه الفول بس ظبطيهم كده في خلاط واعملي بقى وشاف ايه وحطي جنبهم شويه سلطات وكده، المهم ان انت تكرمي الضيف. فشاف موضوع الصحابه كانوا كده، يسر وسهوله وبساطه وما فيش تنطع ما فيش تكلف ما فيش، فبالتالي كانت حياتهم جميله وبسيطه ما فيهاش اي شيء مزعج ابدا بالمره، حياتهم ابسط مما تتخيل. انا عايش في بيت مصنوع من الخشب والجريد والخوص واخد بالك، وطالع من بيتي الاقي صاحبي وحبيبي برضو عايش في بيت نفس الوضع برضو واخد بالك، وبعدين ماشيين ما فيش بقى العربيات ولا مثلا موديل 2007 ولا 2006 ولا الكلام ده كله ولا الجنوت سبور ولا مش عارف ايه، الحياة بسيطة جدا. انت عندك جمل ولا عندي جمل، في مثلا، وبعدين اعزك الله انت عندك حمار او حصان ولا عندي حمار او حصان واخد بالك، ما فيش واحد بقى عنده حمار مانوال والتاني عنده اوتوماتيك فول اوبشن واخد بالك، بيرفس ويخبط ويرزع ويطرطق ودانه يعني واخد بالك، بيسموها حمار فول اوبشن يعني اعزكم الله. فلا يعني كله بسيط زي بعضه يعني فاهم ازاي. وبعدين الاكل والشرب بسيطه جدا يعني عادي اللي موجود بناكله، لقمه موجوده، تمرية موجوده، شويه مش عارف لبن بنشربهم، حياه بسيطه وجميله جدا جدا. بص انت بقى لحياتنا وشوف مدى التكلف اللي بنتكلفه. يعني ايام جدي وجدك وست وستك كان ممكن مثلا جدي يبقى مرتبه مثلا 3 جنيه في الشهر، لما ترجع لورا كده وتساله كنت سعيد يا عم الحاج؟ يا سلام، سعاده ايه يا ابني، ده احنا كنا بنعيش وبناكل وبنشرب وبنتصدق ونجهز بناتنا بال 3 جنيه دولار ونكرم جيراننا كمان بال 3 جنيه دولار. النهارده بص على المرتبات حاجات يعني معديه الالفينات وال 3000 وال 5000 واخد بالك و 10000 وانت طالع زي ميدان يعني. المهم هجيب لك الضرايب ان شاء الله. المهم يعني واخد بالك، ورغم ذلك ما فيش بركه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، هي دي المساله. فسبحان الله، فاول سمه جميله جدا من حياه الصحابه البساطه وترك التنطع والتكلف. ما فيش قاعد بياكل، قاعد السفره على الارض كده وجالس جلسه النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد بياكل بيمينه، ويا دوب هي لقمه كده بحاجات بسيطه كده وشويه ميه، والحمد لله الذي اطعمنا هذا الطعام ورزقنا من غير حول منه ولا قوه، يعني والكلام البسيط وكل شيء بيحمد ربنا عليه. ربنا رزقني باكل النهارده بحمد ربنا، ما فيش اكل الحمد لله بحمد ربنا، عندي ثوب واحد حمد ربنا، عندي 10 ثواب برضه حمد ربنا، طالع يجاهد في سبيل الله مش مشكله، عنده بقى البيت فيه سمنه بلدي وزيت وسكر وعسل والكلام ده كله، لا المهم هو يعني ايه، يعني يترك الامر لله سبحانه وتعالى ويخرج يجاهد في سبيل الله ويبذل روحه لله سبحانه وتعالى. يعني الحياه كلها ما فيها اي شيء لا تكلف ولا تنطع، وانا راجل قاعد بقى الان على مستقبل الاولاد والاحفاد، ولو مت هيتبهدلوا من بعدي، ما فيش. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، ما فيش خوف على المستقبل. النهارده اغلب الناس اللي دخلت يعني عيادات نفسيه والمستشفيات النفسيه كان بسبب الخوف من بكره، هو خايف بكره هبهدل، بكره العماره هتقع وهلاقي نفسنا في الشارع، بكره ممكن العربيه تعمل حادثه الاقي نفسي راكب اتوبيس واخد بالك من بربع جنيه، بكره ممكن زوجتي تموت فلاقي نفسي متشرد، بكره ممكن عيالي يموتوا فلاقي نفسي وحيد في الدنيا، بكره هطلع معاش وهلاقي نفسي مخنوق وزهقان ومش لاقي حاجه اعملها. بكره بكره يا اخي العزيز، انا هديت اليكم الجمله الجميله في من كتاب لا تحزن وابتسم الحياه، كلمه لاحد السلف جميله جدا يمكن درسناها في برنامج فضفضه، لما بيقول بيني وبين الملوك يوم واحد. والله العظيم اقسم بالله لو تاملت وتدبرت الجمله دي بس والله العظيم تبقى اسعد انسان في الدنيا. بيني وبين الملوك يوم واحد، اما الامس فلا يذكرون لذته ولا اذكر مغبته. بمعنى ايه؟ انت راجل بسيط اهو، هات ملك من ملوك الدنيا، هات راجل ملياردير وقول له انت فاكر اللذه بتاعت امبارح حاسس بيها دلوقتي؟ يعني الكباب اللي سابتك كلته امبارح لسه طعمه في بقك؟ يقول لك طبعا لا. طب والمتعه بتاعت الفسحه بتاعت امبارح او السفريه بتاعت امبارح لسه حاسس بلذات؟ طبعا لا، كل اللذات راحت انا فاكرها بس كذكرى. ماشي، قول له وانا كمان مش فاكر المش اللي كلته امبارح طعمه ايه، خلاص ذهبت مغبته. ماشي، طيب والغد، هو الراجل ده لسه بيتكلم بيقول لك اما الامس فلا يذكرون لذته ولا اذكر مغبته واما الغد فهو في علم الله. محدش يعرف بكره اللي يحصل، كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى. انت قاعد النهارده قعدت هم بكره ليه؟ انت ضامن تعيش بكره؟ طب بلاش ده كله، انت لو مت دلوقتي ربنا هيحاسبك على ان بكره ما صليتش الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ طبعا لا طبعا يقينا يعني. طب ليه بتحاسب ربنا على رزق بكره؟ ليه بتساله رزق بكره وانت لسه ما عشتش لبكره؟ انت عايش النهارده. اسال المولى عز وجل رزق اليوم، وتعلم من حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. قوت يعني ايه؟ بيقول لك يعني اكل اليوم كله. لا لا لا، مش اكل اليوم كله، اكل الاكله ديت، الوجبه ديت بس. يعني احنا طبعا انت عارف ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان خلاف ايامنا، يعني هم كان عندهم وجبه بالغداه ووجبه بالعشيه، ده لو كان في اكل، واخد بالك؟ احنا عندنا النهارده ايه؟ فطار وغدا وعشاء، واخد بالك؟ والسحور في غير رمضان برضه، يعني واخد بالك؟ ده غير بقى أز 24 ساعه. يعني تبص مثلا جاء نازل يجيب شويه مكسرات وحلويات ولب وزداني وحاجه كده، فتحت نفسك بدن. طيب والكلام ده كله مثلا ممكن يجيب مثلا كل يوم ب 20 30 جنيه، ويحطه في صينيه كده ويقعدوا يأزئزوا وجنبهم مثلا ايه 3 4 كنز كده، واخد بالك؟ وشغال. يعني حاجات غريبه جدا. تستغرب يعني، فاهم ازاي؟ متعه متعه متعه دخلت على الناس، ورغم ذلك كله بيشتكي، محدش مبسوط. اغلب الناس يقول لك انا مخنوق، انا مكتئب. عيادات النفسيه النهارده بتستقبل الاف الحالات. ليه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الضنك مش الفقر، لا، ده انت ممكن تكون غني وتكون عايش معيشه ضنك، بمعنى ان انت تكون ممكن عندك ثروات قد كده وانت حاسس ان انت فقير، انت مش مبسوط، المال مش مدخل عليك السعاده، انت حاسس ان انت برضه يعني الدنيا دي كلها بالنسبه لك خانقه، يعني انت مش مبسوط، انت مش سعيد، واخد بالك؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك، جزاء من جنس العمل، كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انما الثاني بقى، ربنا يجعلنا اياكم من الصنف الثاني بقى، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الله، حياه طيبه. والحياه هنا جاءت في صيغه النكره للتعظيم والتفخيم من شانها. ما بقاش عرفني بقى انها للتعظيم والتفخيم. قال لك ربنا لما ذكر اليهود وحرصهم على الدنيا قال: ولتجدنهم احرص الناس على حياه، اي حياه. انما هنا ذكرها في صيغه النكره، لكن ضم اليها كلمه وضحت السياق، وضحت المعنى من خلال السياق، اللي هي ايه؟ حياه طيبه، فاضاف اليها الكلمه الطيبه. ومن الذي طيبها؟ هو الملك سبحانه وتعالى. وشوف بقى، لما الملك الذي يمتلك او يملك السعاده لقلب اي انسان هو الذي سيطفئ عليك هذه الحياه السعيده الطيبه المباركه بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانت حياتهم ابسط مما تتخيل، ورغم ذلك كانوا اسعد الناس. عمرك ما تقرا في ترجمه صحابي مثلا على سبيل المثال، احنا عاملين بنقدم بس مقدمه عن حياه الصحابه قبل ان ندخل في التراجم الشخصيه لكل صحابي. عمرك ما تسمع مثلا اقرا في اي ترجمه صحابي، عمرك ما تقرا في ترجمته ونقل عنهم، مش القصه بس، لا، نقل عن الصحابه كتير جدا من الكلمات اللي هم قالوها. عمرك ما تقرا في ترجمه واحد من الصحابه مثلا ان هو كان بيتسقط على قضاء الله، او انه كان زعلان انه فقير. هو ممكن واحد منهم يسال النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو له بان ربنا يوسع عليه، او يوسع على الامه على العموم، كما قال عمر بن الخطاب: ادعو الله ان يوسع على امتك يا رسول الله، كسرى وقيصر في الدباج والحرير وانت يا رسول الله تنام على الحصير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم موضحا هذه المساله، قال: اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا. فشاف الموضوع ان هم رغم كل البساطه اللي كانوا عايشينها دي كلها كانوا اسعد الناس. ما كان في البيت اي شيء من سبل السعاده اللي احنا بنسميها سبل السعاده، يعني ايه؟ يعني عشه بسيطه جدا، بيت مبني من الخوص والجريد والخشب، ما كانش فيه مكيف، غساله فول اوتوماتيك، ما كانش فيه حمامات. يعني دي ماساه لوحدها. تخيل لما يكون يعوز يقضي حاجته يخرج في الصحراء ويتوغل في الصحراء في الليل في النهار في اي وقت بقى، واخد بالك؟ يعني افترض ان هو تعبان مثلا عنده اي مشكله، واخد بالك، ومحتاج يخش الحمام مثلا كل 10 دقائق ولا كل نص ساعه. لكن تخيل يخرج بقى يمشي لحد لما يغيب عن اعين الناس في الصحراء ويقضي حاجته ثم يرجع مره اخرى وياخد معاه ميته وكل حاجه. عايز يغتسل، ما كانش في حمامات عندهم. كانت المساله صعبه جدا جدا، ورغم ذلك كانوا اسعد الناس. النهارده ممكن تكون حضرتك قاعد في شقه او في فيلا، شقه فيها حمامين وميه سخنه وبارده وكومبانيشن وحوض وخلاطات ومرايات وسخانات ومش عارف ايه وفواطه ودلاب وحاجات، يعني دنيا ثانيه. واخد بالك؟ ويعني وسيراميك وقشاني ولمط في الحيطه وبلح في السقف، يعني الدنيا كلها متظبطه معاك، ورغم ذلك يعني سبحان الله ممكن تكون من جواك مش راضي، حاسس ان في حاجه ناقصاك. هي فعلا في حاجه ناقصانا كلنا، اللي ايه؟ ان احنا نعيش حياه ايمانيه جميله، ان احنا نعيش البساطه اللي عاشها الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. عشان كده بقول دائما اي انسان يا جماعه بيكون على طبيعته بيعيش حياه سعيده يبسط نفسه ويبسط من حوله. يعني انا اسف، حتى في مجال حتى يعني بعيد تماما عن الدين، يعني حتى في مجال الفن حتى عفوا، يعني بص تسمع بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك فلانه فلانه دي فنانه قديره، او فلان ده فنان قدير. ليه يا سيدي هو فنان قدير؟ يقول لك اصلا على طبيعته ما تحسش انه بيمثل، واخد بالك؟ يعني هو عشان كده بقى فنان قدير. اه طبعا. طب ايه اللي عمل فيه؟ البساطه اللي هو فيها، ما بيتكلفش، ما بتحسش واقف قدام كاميرا، ما هوش واقف عمال يظبط نفسه وينمق في نفسه، لا لا لا، بيتكلم على طبيعته وبيتصرف على طبيعته، واخد بالك؟ وبعدين يجي بقى مثلا ايه في المقابل بقى يقول لك الشيخ فلان ده انا بحبه جدا، ليه؟ على طبيعته، ما بيتكلفش، ما بيعملش، هو على طبيعته كده وبيتصرف ايه ويتكلم تلقائيا كده، واخد بالك؟ فعشان كده وهكذا اي انسان يا جماعه على طبيعته بتلقائيه، فضل الله سبحانه وتعالى ان يحب الناس والناس يحبونه بفضل الله سبحانه وتعالى، ويسعد ويسعد من حوله. فدي كانت اول سمه جميله جدا جدا جدا في حياه الصحابه، البساطه واليسر وعدم التكلف بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا اديك مثل بسيط خالص، حديث رواه مسلم عن ابي موسى الاشعري ان ابو موسى راح يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام، عايز يشوف النبي عليه الصلاه والسلام، فقالوا له ذهب الى بئر اريس، بئر كده عند أرض بئر كده، ف يعني النبي راح هناك عند البئر. فابو موسى الاشعري في اللحظه دي بيقول ايه؟ بيقول والله لاكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. بيقول النهارده ان شاء الله اشتغل بواب عند النبي عليه الصلاه والسلام، اقفل على الباب بس كده عشان ما حدش يزعجه، النبي اكيد داخل عند البئر كده يهدى اعصابه شويه، او يقعد كده يتمتع شويه بشويه الهواء دولت كده عند البئر، انا اقفل بواب ما اخش حد يزعجه. فراح هناك ودخل سلم على النبي عليه السلام، قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد شمر عن ساقي وقد جلس على حافة البئر ووضع رجليه في الماء صلى الله عليه وسلم، حط رجليه في البئر صلى الله عليه وسلم، وقعد كده بقى يتمتع بقى بالهواء اللي طالع من البئر، واخد بالك؟ والجو الجميل ده يعني جو الشاعر زي ما بيقولوا. يعني شويتين طرق الباب، فالمهم ابو موسى شاف مين على الباب؟ ابو بكر. قال له طب لحظه، دخل يقول النبي عليه السلام ابو بكر على الباب يا رسول الله. قال اذن له وبشره بالجنه. خد بالك، اصل جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظه، قال له ذن له يا رسول الله وبشره بالجنه، يعني الوحي في ساعتها نزل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو بكر ايه في الجنه. ففتح الباب ابو موسى الاشعري وقال له رسول الله ياذن لك ويبشرك بالجنه. فابو بكر حمد ربنا طبعا، تخيل حضرتك مكان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت من اهل الجنه. فدخل ابو بكر وراح قاعد على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البساطه، مش مثلا بقى ايه ازاي يا رسول الله تقعد على حافة البئر، مكانتك برضو انت الرسول عليه السلام، يعني لازم تكون جالس في مكان كده ومتكئ ومش عارف ايه وكرسي وشكل معين، و لا، بساطه شديده جدا تعلموها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فدخل لقى قاعد على حافة البئر، راح هو كمان مشمر وراح قاعد على يمين النبي عليه السلام. شويتين الباب بيخبط، مين؟ طبعا ابو موسى الاشعري في اللحظه دي بيقول يا ليت اخي ياتي، يعني انا سايبه في البيت المفروض انه يحصلني، يا ريت يجي دلوقتي عشان يدخل والنبي عليه السلام يقول لي بشره بالجنه. شوف قد ايه كانوا بيحبوا الخير لبعض، سبحان الملك. فشويتين لقى عمر على الباب، طب انتظر يا عمر. دخل قال له يا رسول الله عمر على الباب، قال اذن له وبشره بالجنه. ففتح له قال رسول الله اذن لك ويبشرك بالجنه. فحمد الله عز وجل ودخل، وراح برضه لقى ابو بكر والنبي عليه الصلاه والسلام قاعدين كده، راح مشمر وراح قاعد على ايه؟ على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وراح شويتين خبط الايه؟ طرق الباب، مين؟ عثمان بن عفان. سبحان الله، الارواح جنود مجنده. شويتين ابو موسى انتظر عثمان، دخل النبي عليه الصلاه والسلام قال له عثمان على الباب، قال له اذن له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه، اللي هو مقتل عثمان بقى رضي الله عنه وارضاه. فقال الحمد لله ان يعني حمد الله على الجنه، وقال الله المستعان على المصيبه التي ستصيبه. فدخل فراح قاعد، طبعا لقى ايه ابو بكر على يمين النبي عليه السلام وعمر على الشمال على يسار النبي عليه السلام، فراح قاعد هو في وش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه، فاولتها قبورهم، اولت المنظر ده بالقبور بتاعه الاربعه. النبي عليه السلام طبعا ابو بكر ما كانش مدفون بنفس المنظر ده كده، لكن ابو بكر وعمر كانوا مدفونين جنب النبي عليه السلام في نفس الغرفه اللي هي غرفه ام عائشه، خد بالك بقى. وسيدنا عثمان ما كانش ليه مكان فدفن في البقيع لكن مقابل غرفة أمنا عائشة مقابل المكان بالضبط. فأولها سعيد بن مسيب قبور هؤلاء الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف البساطة قد إيه، لما يدخل سيدنا ابن مسعود ويجد النبي، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يدخل يلاقي النبي نام على حصير. لك أن تتخيل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قائد الأمة الإسلامية صلى الله عليه وسلم يعني ينام على الحصير، والحصير راح مأثر في جنب النبي. فالمهم ابن مسعود قال له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطأ فراشا لينا، معقول أنت الرسول صلى الله عليه وسلم وتنام نومة زي كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. البساطة دي بقى اللي هم شافوها مع النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام كان يقعد على الأرض يأكل يعني، فامرأة تقول سبحان الله يأكل كالعبد ويجلس كالعبد، يعني النبي عليه السلام قاعد زي أي عبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي عبد أعبد لله عز وجل مني، إني ابن امرأة كان تصنع القديدة بمكة صلى الله عليه وآله وسلم، فكان متواضعا بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هم خدوا منه بقى التواضع ده وخدوا البساطة دي وتعلموا النبي عليه السلام وطلعوا هم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. ده أول حاجة، أول سمة من سمات الصحابة. تاني حاجة العلم الغزير المتصل بالعمل. ممكن تلاقي في الوقت الحالي ناس عندها علم كتير جدا، لكن هل العلم ده متصل بالعمل ولا لا؟ دي مسألة مهمة جدا. ما هو أصل لو ما كانش متصل بالعمل هيحق علينا الوعيد، ربنا عافينا عافيكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني سبحان الله لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إزاي الإنسان يقعد يقول للناس يا جماعة لابد من غض البصر يا جماعة واتقوا الله، وهو ماشي عمال عينيه عمال يمين وشمال شغالة، فاهم إزاي؟ يا جماعة ما يصحش برضو الواحد يعني يكون الدخان يا جماعة حرام وإهدار للمال وإغضاب للمولى عز وجل ودي معصية وتلاقيه بعد الدرس طالع واقف على باب المسجد ماسك سيجارة في إيديه، خد بالك؟ وطبعا دي كتير يعني بتحصل يعني وبيكلموا عن كذا. فمصيبة كبيرة جدا وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وخوف من هذه الصفة في حديث ورواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة. الرجل ده كان عالم، هذا رجل عالم يوضح الكلام ده السياق بتاع الحديث، فيلقى في النار. الرجل العالم ده هيلقى في يترمي في النار على طول، فيجتمع عليه أهل النار ويكونون أول ما يلقى في النار بقى إيه اللي يحصل يا جماعة؟ تنضلق أقتابه اللي هي أمعاءه، تخرج من الفم كده وتدور حواليه كده عاملة زي إيه؟ زي لفة كده، فيلف حواليها فيدور معها مع الأمعاء دي اللي طلعت من الفم، فيدور معها كما يدور الحمار برحاها، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ إيه ده؟ ده انت اللي كنت تعلمنا يا عم الحلال من الحرام، وانت اللي كنت تعلمنا الصح من الغلط، معقوله انت تنزل معانا في النار؟ طب احنا مش كويسين يعني وما نفذناش اللي انت بتقول عليه، ازاي انت تيجي معانا؟ قال بلى، كنت امركم بالمعروف ولا اتي، وانهاكم عن المنكر واتي. مصيبه كبيره جدا الانسان يكون عنده علم والعلم ده حجه عليك. العلم حجه، والقران حجه لك او عليك. انت قرات القران من اوله لاخره خلاص، عرفت كل ما جاء في القرآن، يبقى حجة عليك أو لك أو عليك. تعلمت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت من أهل العلم، عرفت إيه الحلال من الحرام. وخد بالك من حاجة، سبحان الله والله يا جماعة الحلال من الحرام معروف بالفطرة مش بالعلم وبس. يعني أنا أديك مثال بسيط بس، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، سيادتك قاعد بتاكل وقدامك كده فرخة أو حمامتين حاجات متحمرة كده وقاعد بتاكل وجنبك قطة، وخد بال حضرتك القطة ديت واقفة جنبك جعانة مستنية ترمي لها حاجة. سيادتك ممكن تكون رجل كريم فبترمي لها مثلا حته لحم ولا حاجه، ممكن تكون راجل برضو يعني برضو جدع برضو كريم ترمي لها عظمايه ولا حاجه، واخد بالك؟ ممكن تكون دخيل تقوم ما تداش حاجه خالص، ممكن تكون بقى شد بقى تقوم ماكل القطه. المهم يعني في ايه يعني ايه يعني هم اربع اصناف. فالقطه جت من وراك كده حست منك كده ان انت يعني شحيح شويه او اتاخرت عليها مثلا في الاكل، وراحت خاطفه ورك وراحت جري. طيب نفس القطه في موقف تاني وانت قاعد بتاكل، وبعدين قمت انت واخد حته دبوس كده ولا حاجه ولا ورك ولا بتاع ورحت رميتها، اول ما انت رميته لها بايديك قعدت جنبك كده واخد بالك وقعدت تاكله، ايه اللي خلاها في المره الاولى لما خطفت هي الورك كده جريت، ولما انت اديته لها المره الثانيه وقفت؟ احساسها بان الكلام ده غلط. يعني هي لما خطفت جريت، خافت منك لحسن ايه؟ لحسن تضربها. المره الثانيه لما انت اديته لها بسخاء نفسي كده وعن طيب خاطر ما جريتش، وقفت جنبك وتاكله. فالانسان مش معقول القطه تكون فاهمه الكلام ده، والانسان مش فاهم يعني. يعني مش معقول مثلا ايه؟ انا احط ايدي في جيبك واطلع الفلوس وبعدين تيجي تتخانق معايا، ايه في ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا عملت حاجه غلط؟ يا راجل ده انا حاطط ايدي في جيبك وخدت يعني قرشين واحنا اخوه يعني، انما المؤمن اخوه، واخد بالك؟ اه لا، الانسان طبعا عارف الحلال من الحرام، يزداد علمه في حينما يقرا بقى ويتعلم من خلال القران والسنه ايه هو الحلال وهو الحرام، وان الحلال والحرام ده فرض عين على الانسان. يعني معقول الانسان يكون عايش في الدنيا دي ما هوش عارف الحلال من الحرام؟ طب ازاي يعني؟ امال عايش ليه؟ واخد بالك؟ هي دي المساله. فسبحان الملك، يعني الانسان يعني حينما يتعلم لابد ان يعمل بهذا العلم. دي مسألة مهمة جدا، مش مجرد علم وبس، مش مجرد ان انا بحفظ وبتباهى على الناس ان انا عندي علم، لابد ان يرى اثر العلم على هذا الانسان. ولذلك سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم كان الواحد فيهم لما يروح مثلا لشيخه عشان يتعلم منه كان يقول: كنت اتعلم من لحظه قبل لفظه. خد بالك، اللحظ اللي هو الحال، يعني كنت بتعلم من احواله واخلاقه سلوكياته معاملاته يعني عباداته، كنت اتعلم منها قبل ان اتعلم من كلامه. زي مثلا على سبيل المثال كان احد الائمه بيحفظ تلاميذه القران، فكان لما يعطش تلاميذه يحبوا يقولوا يقوموا يجيبوا له ميه، يقول لهم لا انما اتي انا لنفسي بالماء. طب ليه يا شيخنا؟ قال: لا معلش، احب ان استوفي اجري كاملا يوم القيامه. أنا مش عايز حد فيكم اللي يخدمني ولا يجيب لي أي حاجة عشان لما أجي يوم القيامة أخد أجر تعليمكم وتحفظكم كتاب الله عز وجل كاملا لا ينقص منه شيء. تخيل الإحساس عنده يعني وصل إلى هذه الدرجة العالية، إنه خايف إنه ينقص ذلك من أجري. سبحان الله، مع إنه ممكن ينقص من أجره الحاجة، يعني ده من باب الأدب. يعني تلميذي بيناولني مية، أو تلميذي خد مني فلوس راح يجيب لي مثلا سندوتشين ولا بتاع، لا هو مش عايز حد يخدمه ابدا ولا يقدم له شيء. وحقيقة انا لقيت في حياتي الدعويه النماذج دي. كان يعني الشيخ محمود فرغل رحمه الله رحمه واسعه، هذا الرجل يعني خرج اجيال عظيمه جدا من حفظه القران بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل يعني والله يحتاج الى ترجمه خاصه به. توفي رحمه الله رحمه واسعه، صلى الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه، وان ينير له قبره، وان يوسع له قبره، وأن يرزقه صحبة نبيه في الجنة، وأن يتم عليه النعمة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا الرجل كان عنده مسجد في الجيزة اسمه مسجد التوبة، أنا حفظ الشباب القرآن. وكان لما يجي حد جديد كان تلاميذه موجودين، فكان مثلا ياخدوا مرحلة إعداد، مثلا أنا لسه جاي جديد أقعد على يد تلميذ من تلاميذه، يعني إيه يهيئني شوية كده من الأحكام وأظبط المخارج والكلام ده كله، وبعدين بعدها على طول أرتقي بإن أنا أقعد قدام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة أتعلم عليه. هذا الرجل كان جمعيات تحفيظ القرآن في السعودية أغلبهم كانوا ينسروا عليه، عارفين إن هو ما شاء الله كان متقن، وهو كان من يعني كان بيسموه إيه؟ يعني من أصدقاء أو من أقران الشيخ الحصري رحمه الله رحمة واسعة. لكنه اتجه إلى التعليم، هو الشيخ الحصري رحمه الله رحمة واسعة اتجه إلى القراءة، فيعني هو الشيخ محمود كرس حياته كلها في تعليم الإخوة حفظ القرآن، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كان دقيق جدا جدا جدا في الاحكام والمخارج والحاجات دي كلها بشكل اللي يخرج من عنده بفضل الله، كان فعلا لازم يكون استاذ في القراءه. فكان اخواننا الافاضل في السعوديه مديرين جمعيات تحفيظ القران كان لما عاوز يجيبوا محفظين القران من مصر كان في الغالب ينزلوا عليه هو بالذات، يقولوا عايزينك انت بقى ترشح لنا مثلا ايه السنه دي مثلا 50 60 100 من تلاميذك عشان يجوا يحفظوا القران عندنا. كان يجيب لهم العقود ديت ويعطيها لهم مثلا مجانا بلا مقابل بفضل الله سبحانه وتعالى، والاخوه يسافروا ويشتغلوا والحمد لله، يعني برضه منها بياخد ثواب ومنها يعني بيكون مستقبل عشان يتجوز ويفتح بيته وكده. فكان يجي الاخ وهو راجع من السعوديه جايب طبعا كميه هدايا لشيخه واستاذه، معقول انت استاذي وشيخي؟ يجي يدخل على الشيخ بالهدايا، كان الشيخ لا يقبل اي شيء، اي شيء لا يقبله ابدا. الكلام ده قدام عينيا، درجه اخ منهم جايب له ميه زمزم لم يقبلها. طب سواك؟ قال له ابدا، انا اريد ان استوفي اجري كاملا امام الله يوم القيامه، لا اريد شيء. طب يا شيخنا طب ما يصحش، طب ده توب بسيط جدا انا جابه لك من مكه. لا يمكن ابدا، كان لا يقبل اي شيء. رحمه الله رحمة واسعة، والنماذج كتيرة جدا جدا حقيقة، يعني نماذج مشرفة وجميلة جدا، وإحنا بنحب نلقي الضوء كل مرة على واحد من الناس الأفاضل. وأنا أذكر يعني من باب الوفاء والله ما أنسى أبدا شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور زكي أبو سريع، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. هو دكتور في الأزهر، والآن هو بقاله أظن 7 سنين دكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية. هذا الرجل الفاضل الكريم الذي تعلمت منه الأدب والرحمة، يعني كم من الأسباب التي شكلت دعوتي هو الشيخ الدكتور زكي أبو سريع، ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويجزيه عني كل خير. هذا الرجل الفاضل يعني سبحان الملك، والله ما أنسى أبدا استقباله لي في بداية حياتي الدعوية وأنا لسه يعني تلميذ صغير جدا، وما زلت تلميذ صغير، وحياتي كلها والله يعني بفضل الله تعالى نفسي أضعها تحت مش أقدامي، تحت أقدام المسلمين، يعني الحمد لله رب العالمين. فسبحان الملك، هذا الرجل الفاضل كان لما روح له في بداية حياتي الدعوية وأنا راح لسه يعني ألف به التزام ولسه بتعلم، كان يستقبلني استقبال بحفاوة لا تتخيلها، وكان يخصني بجلسات خاصة معاه، وكان يكرمني أيام إكرام بأنه يعني يعلمني أشياء ربنا يحفظه. وكان أكتر شيء أتعلمه من هذا الرجل الفاضل سمته وأخلاقه وتواضعه ولينه مع الناس وبسمته الجميلة وأسلوبه وحنانه الفياض، يعني رجل كان يعني أنا كنت أعتبره من أقرب الناس إلى قلبي، وما زلت بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا رجل كان يعني يعني يعني سبحان الله كان لا يقبل أي شيء أبدا أبدا، وكان يخدم الدعوة بحياته، يعني كان الصبحية كان دكتور في الأزهر، وكان بعد الظهر كان كل يوم يدرس في جمعية في معهد من معاهد الجمعية الشرعية، كان بيدرس في 5 معاهد، يفضل من 9 الصبح ل9 بالليل يتكلم ويدرس ويعلم الناس العلم الشرعي، وكان أستاذ في التفسير وعلوم القرآن. وسبحان الملك، وكان بعد 9 بالليل يروح بيته مثلا 10-11 بالليل، من 10-11 بالليل ل1-2 بالليل يفضل يرد على أسئلة بعض طلاب العلم في المسائل اللي واقفة قدامهم، ولا يبخل على أحد بشيء رغم أن صوته يبقى مبحوح ومش قادر يتكلم، ورغم ذلك كان لا يبخل أبدا بدعوتي على طلاب العلم فضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينام ما يسر الله عز وجل له، ويقوم يصلي قيام ليل بصلاة الفجر، وبعد كده يجلس لحد الشروق، وبعدها يعني يفطر ويطلع على الأزهر مرة أخرى حتى يعني يعلم تلاميذه مرة أخرى. يعني شيء عجيب جدا جدا، والنماذج عظيمة جدا جدا، وإن شاء الله سنسرد كتير من النماذج، عشان بنتكلم عن الصحابة عشان الناس تقولوش إيه وإحنا بنتكلم يا عم دول الصحابة، لا ده أنا هتقول لك جنب الصحابة نماذج جميلة جدا مشرفة من عصرنا الحالي بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان ما تيأس وتقول لا الحمد لله في أمل، في أمل إن إحنا إن شاء الله يعني برضو نقلد جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ده أول سمت في حياة الصحابة الجميل جدا جدا، وسامحوني أنا مش هخش على التراجم على طول، يعني مش هقول لك النهاردة هنحكي قصة مثلا سعد بن معاذ، تعالوا نشوف سعد بن معاذ عمل إيه، سعد بن معاذ اتولد في الحتة الفلانية وعمل كذا، وقف في غزوة بدر عمل كذا، وبني قريظة عمل كذا، وتوتة توتة فرقة الحدث. أنا مش هقول كده خالص مرة، أنا عايز أقدم لك مقدمة جميلة جدا عن السمات الجميلة التي كان يتميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف الجيل اللي احنا هنبتدي نتكلم عنه ده جيل شكله ايه، عشان نقول للي تجرأوا وسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقول له انت مين، انت فين من هذا الجيل العظيم عشان تتجرأ عليهم. يعني لا يجرؤ أفضل عالم على وجه الأرض انه يتجرأ على واحد من أصحاب النبي، فكيف يتجرأ جاهل على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعايزين نعرف قدر هؤلاء الناس. أول حاجة البساطة واليسر والسهولة وعدم التكلف ولا التنطع، حياتهم كلها في غاية البساطة، والبساطة دي زي ما قلنا تعلموها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة علم غزير جدا متصل بالعمل. واقرأ بقى في سيرة الصحابة، شوف كل واحد بقى كيف كان حاله مع قيام الليل، مع صيام النوافل، مع ذكر الله، مع قراءة القرآن، مع طلب العلم، مع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بس يعني أديك بس مثال بسيط خالص، الصحابة اللي حجوا مع النبي في حجة الوداع كان يتعدى عدد الصحابة على 120,000 صحابة، تخيل حضرتك العدد، يعني حوالي 120 بل يربو ويزيد على ذلك، 120,000 صحابي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. طيب كم واحد دفن في البقيع في المدينة المنورة؟ حوالي 10,000. أمال فين بيت 120,000؟ كله خرج للدعوة إلى الله. يا الله، طبعا كله كان بيتحرك لخدمة دين الله، أمال كان قاعد في مكتبه ولا قاعد في بيته؟ لا طبعا، الكل يتحرك لخدمة دين الله ولنشر دعوة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل مات، ولذلك تجد ايه فلان من الصحابة اللي مات في باكستان، واللي مات في العراق، واللي مات في مصر، واللي مات مش عارف في كل مكان تجد فيه واحد من الصحابة قد مات، واللي مات في بلاد الغرب، يعني أشياء عجيبة جدا جدا في تركيا وهنا وهنا، كل دول خرجوا جميعا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ثالث سمة من سمات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أعمال القلوب بقى. كما قال أحد السلف: ما فاق أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. قال أحدهم: الشيء الذي وقر في قلبي هو محبته لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخلاص النية لله، إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أعمال القلوب، أعمال القلوب من الإخلاص والخشية والإنابة والصدق والخوف والرجاء والذل والانكسار، أعمال القلوب. قد تجد لما تيجي تقرأ في سير التابعين، وإن شاء الله هنتناول سير التابعين بعد سير الصحابة، لما تقرأ في سير التابعين رضي الله عنهم وارضاهم ممكن تفاجأ بأن بعض التابعين كانت عبادته أكتر من عبادة الصحابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما تكلم مش عن التابعين بقى، لما تكلم عن الخوارج خد بالك، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا الرجل، يعني من الناس اللي بقى أتباعه كده، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. الكلام ده النبي كان بيقوله لمين يا جماعة؟ كان بيقوله لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عمرو والكلام ده كله. فاهم ازاي؟ طب ده عثمان بن عفان كما جاء في أثر صحيح كالشمس كان أحيانا يختم القرآن كله في ركعة الوتر. تخيل حضرتك يقف قدام الكعبة كده واخد بالك، ويقرأ القرآن من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة الناس في ركعة واحدة، ركعة الوتر. طب وعبد الله بن عمرو بن العاص كما تعلم الحديث رواه مسلم في ليلة الدخلة، ليلة الدخلة لما قال: زوجني أبي وما بي من رغبة في الزواج، في ليلة الدخلة قام بالعروسة بتاعته صلى قيام الليل وهي وراء ب16 جزء. لكن تخيل، وعبد الله بن عمرو كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان بيختم القرآن كل 3 أيام، ورغم ذلك النبي عشان بيقول إيه؟ يعني تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وإيه وصيامكم إلى صيامهم. لكن مع ذلك لأنهم ليسوا على المنهج يخرجون من الإسلام أو يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمل. تخيل حضرتك، سبحان الملك. فشايف الموضوع ممكن تلاقي في التابعين وتابع التابعين من كان أعبد في العبادات البدنية، من كان أعبد من الصحابة أو من بعض الصحابة، خد بالك، ليل ونهار عبادة وقيام وصيام وذكر لله وقراءة قرآن، لكن في أعمال القلوب لا، ما في أحد على وجه الأرض كان يفوق أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أعمال القلوب. أعمال القلوب عندهم كان شيء عجيب جدا، يعني لا يمكن يخطر على قلب بشر إن في واحد من الصحابة مثلا كان مرائي أو كان منافق. يعني حتى الذي كان يرائي كان لا يموت وهو صحابي، فان يفتن بعد ذلك يرتد يحصل له أي حاجة، زي القصة التي جاءت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، لما واحد كان وكان من الصحابة، يعني رجل ما هو شرط الصحابة إيه أو تعريف الصحابة إيه، رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في العمر وآمن به ومات على ذلك. طب لو شاف النبي وصاحب النبي وآمن به وعاش سنوات طويلة جدا بعد موت النبي عليه السلام واخد بالك، وفي النهاية مات كافرا، هل يعتبر صحابي؟ لا يعتبر صحابي، لابد أن يكون رأى النبي. طب آمن في عهد النبي وخد بالك ومات على الإيمان لكنه لم يرى النبي ولو مرة وكان عاش في عهد النبي، لا يعتبر أيضا صحابي، يعتبر من التابعين المخضرمين الذين أدركوا عهد النبي زي صلة بن أشم وزي النجاشي وغيره، فهم زي لا يعتبر صحابي لكن يعتبر من التابعين المخضرمين. طيب فسبحان الملك، هذا الرجل كان صحابي واسمه لم يذكر في الرواية. هذا الرجل كان يقاتل في غزوة أحد قتال شديد جدا، درجة الصحابة في لحظة معانا كده في أثناء الغزوة قالوا: يا رسول الله ما رأينا أحدا كان أشد قتالا من هذا الرجل، يعني حتى إن واحد منهم قال له: يا رسول الله أهو من أهل الجنة؟ فالنبي سمع عشان حد بس إيه، عشان ما حدش يتألى على الله ويشهد لحد بينه من أهل الجنة أو من أهل النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل النار. تخيل حضرتك ان بعض الصحابه، بقول بعض الصحابه كادوا ان يفتنوا بسبب الكلمه دي، معقوله؟ طب ده ما حدش فينا كان بيقاتل باخلاص زيه، ده ما ترك شاذة ولا فاذة الا يعني ادركها، خد بالك، فازاي يكون ده من اهل النار؟ فواحد من الصحابة قال يا رسول الله أنا أصحابه، أنا بقى خليني معاه وأشوف الراجل ده يعمل إيه. فضل ماشي معاه لحد ما فجأة لقى الراجل ده إيه أصيب إصابة كده جامدة، واخد بالك؟ وأول ما أصيب الإصابة الجامدة ديت إيه اللي حصل؟ ما تحمل الألم ولا شدة الألم، وراح واخد إيه الرمح ووضع ذبابة الرمح، وفي رواية ذبابة السيف اللي هو السن النص ده، واخد بالك؟ وضعها بين ثديه واتكأ عليها فقتل نفسه. فجاء هذا الصحابي الجليل واخد بالك وجاء يصرخ أمام الناس يا رسول الله أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟ طب ما أنت صحابي، يعني ما أنت بتشهد طول عمرك إن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله هذا الرجل الذي ذكرت آنفا اللي قلت قبل كده إن هو من أهل النار حصل منه كذا وكذا وكذا فقتل نفسه وانتحر. الصحابة اللي كانوا يعني فهم زي يعني كادوا أن يعني إيه يفتنوا بسبب كلمة الأهل نبع سام، أول ما عرفوا أن الرجل ده انتحر كأنهم تنفسوا، يعني مش فرحانين في الرجل لكن هم فرحانين بصدق مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهم، حديث البخاري ومسلم، قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. كلمة فيما يظهر للناس دي رواية عند مسلم مش موجود عند البخاري، فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. خدت بالك؟ وفي المقابل بقى وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، بعمل أهل النار، خد بالك؟ يعني ممكن تلاقي واحد ليل ونهار شرب خمر ونساء وبعد عن ربنا وسرقة وشحيه وكلام ده كله، وتقول ده بس ده اللي زي ده لا يمكن يورد على جنة. اوعى تقول الكلمة دي لحد ولا تيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. في النهاية حتى إذا ما اقترب أجله، هو الراجل ده من جواه كويس بس هو مشكلته إيه؟ صحبة السوء مضيعاه، جيرانه عاملين في مش عارف إيه، قرايبه عيلته هم كده فمضيعينه، لكن هو من جواه كويس. حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم، العبرة بالخاتمة، إن الإنسان يشوف خاتمة الإنسان هيختم له بإيه. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله بيننا وبينهم يوم الجنائز، تتضح الخاتمة ويتضح إكرام المولى عز وجل لهذا الإنسان عند موته. لا سبحان الملك يجمع المولى عز وجل له الناس من كل حدب وصوب، حتى ممكن ما يكونش حد إيه عارف، ربنا يقيض له واحد كده يعرف الناس إنه فلان مات، فالناس كلها تجتمع لهذا الرجل عشان يشهدوا جنازة هذا الرجل ويدعون له ويصلون عليه ويترحمون عليه سبحان الملك. فالشاهد في الموضوع إن الإنسان ممكن يكون عايش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما شاء الله واخد بالك، لكن حتة بقى أعمال القلوب، أعمال القلوب دي هي التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال القلوب دي أهم الأشياء، يعني كتير جدا مننا وسامحوني بنهتم اهتمام جميل جدا بأعمال الجوارح. يعني على سبيل المثال مثلا طبعا سامحوني ان انا النهارده المفروض صيام نافله، سامحوني ان انا شربت قدامكم، يعني انا مش بشرب يعني عشان او مثلا ما بعتش الميه مثلا عشان اوضح ان انا صايم النهارده صيام نافله، لا انا باخد علاج شديد فمضطر ان انا بفطر في ايام النوافل، انما في ايام الفرائض ان شاء الله بنصوم الحمد لله. شايف الموضوع، نرجع لموضوعنا، ان ممكن انسان يكون مثلا في هذا الزمان بيهتم جدا باعمال الجوارح من صيام لقيام لكذا لكذا، لكن أعمال القلوب فين أعمال القلوب؟ هل عندك ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى؟ هل عندك خشية من الله؟ أعمال القلوب دي هي اللي هتظبط الدنيا معك. ما هو النبي عليه الصلاة قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. القلب ده لو اتظبط أصل القلب عامل زي الإسفنجة. طب هات الإسفنجة دي واغمسها في برطمان في عسل، طلع الاسفنجه اقول لك اعصر الاسفنجه دي واقول لي بتطلع عسل، بتطلع ايه؟ هي شربت عسل، ما هي المدخلات تورد ايه مخرجات، المدخلات كانت ايه كانت عسل والمخرجات هتبقى عسل. طيب هات نفس الاسفنجه دي واغسلها كده وظبطها وخليها ما فيهاش حاجه خالص وهاتها في برطمان تاني في مش، اغمس الاسفنجه دي في المش وطلعها واعصر الاسفنجه هتطلع ايه؟ هتطلع كباب؟ لا مش برضه، ما هي ما دخلهاش غير المش فمش هيطلع منها غير المش، واخد بالك؟ هي دي المساله. فانت قلبك ده اغمسه بقى في محبه ربنا، في الخشيه، في الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، التسليم، الإذعان، الخضوع، الذل، الانكسار، محبة ربنا، محبة النبي عليه الصلاة والسلام. اغمس قلب حد بقى هتلاقي القلب متظبط. غمسته في الخشية لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا تتجرأ على محارم الله. قلب بيخاف ربنا، قلب بيراقب ربنا سبحانه وتعالى. فأول ما تعرض له المعصية، لا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وبلك يعني وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها، إن الذي خلق الظلام يراني. ربنا شايفني، ربنا مطلع علي. ولذلك أحد الأئمة لما حب أنه يختبر مدى خشية تلاميذه، وهو كان بيفضل تلميذ معين وكان بيحس أن الإنسان مراقب لله، التلاميذ غاروا فقالوا ليه يعني اشمعنى هو في ايه يعني ما احنا كنا بنتعلم على ايديه. فقال طيب، قام جايب لهم فراخ، طبعا قبل انفلونزا الطيور، المهم يعني فايه راح جايب لهم شويه فراخ كده، وقال لكل واحد، كل واحد ياخد دجاجه ويذبحها في مكان ما حدش يشوفه فيه. اللي خد الفرخه واستخبى تحت سرير وذبحها، واللي تحت بير السلم، واللي ورا الغرفه، واللي شاف ايه، واخد بالك، وكلهم ذبحوا الفراخ وجم الا واحد بس اللي هو التلميذ ده. فراح لاستاذه، فالاستاذ بقى قدام التلاميذ كلهم، انت ذبحت الفرخه فين؟ قالوا ذبحتها مثلا في اوضه النوم، والتاني ذبحتها مش عارف في ورا مش عارف ايه. طيب كله ذبح ما عدا واحد بس. فقالوا انت ما ذبحتش فرختك ليه؟ قال له يا شيخي انت امرتنا ان احنا ما نذبحش الفرخه ديت الا في مكان ما حدش يشوفنا فيه، وانا كلما اختبأت في مكان علمت ان الله ناظري وانه مطلع علي. على طول التلاميذ سلموا، قالوا بس خلاص ليه حق طبعا يفضلوا علينا، لان هذا الشاب اخشى واحد فينا لله سبحانه وتعالى. ايه دي المساله؟ ان انت لما تغمس قلبك ده في الخشيه تلاقي على طول ما شاء الله تيجي تعرض لك المعصيه على طول تغض البصر. واحد عريانه ماشيه، خد بالك، تلاقي نفسك انت يعني على طول عينك في الارض على طول. واحده عايزه بلا تعرضت لك في خلوه على طول اني اخاف الله. فاهم ازاي؟ حصل لك اي فرصه ان انت مثلا ايه المدير مش موجود وتقدر ان انت مثلا ايه تاخد قرشين ثلاثة ولا بتعمل الخزنة ولا تسرق شوية اوراق ولا بتاع، لا، ربنا مطلع عليا. قاعد في محل وشغال في سوبر ماركت وصاحب المحل مش واخد باله وانت قاعد على الكيس وممكن تدكن 100 جنيه ولا بتاع، لا، ربنا مطلع عليا. وهكذا. فكل لما كانت القلب، كان القلب نفسه مغموس في الخشية، كل ما يطلع مراقبة لله سبحانه وتعالى. ويعني الانسان لا يمكن ابدا يخون ولا يغدر ولا يفعل اي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. قلبك مغموس في التوكل، خلاص مش عاتل هم رزق بكره بقى، ولا عاتل هم بقى عيال هيعيشوا ازاي ولا يحصلوا ولا المستوى، ولا انا متوكل على الملك، لان ربنا قال كده وتوكل على الحي الذي لا يموت. مع ان الحي هو الذي لا يموت، فلماذا قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ ما كان يقول وتوكل على الحي أو وتوكل على الذي لا يموت. تكررت الكلمة من أجل أن يكون في عندك أنت يقين من أن كل إنسان هتعتمد عليه أو تتوكل عليه فإنه يمرض ويسافر ويموت، والله هو الحي الذي لا يموت. فلا تتوكل على غير الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب بس أصلا في ناس وعدوني هيظبطوا لي مصلحة وشاف إيه وكان ده كله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طب أصلا أنا خايف من الناس، أصلا هيأذوني، أصلا هيعملوا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طب يعني أصلا برضو خايف الموضوع ده برضو يتغير يتبدل. رفعة الأقلام وجفت الصحف، يا عم اطمن، حط في بطنك مش بطيخة صيفي، حط الصيف كله، واخد بالك؟ يعني ما تخافش، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني قال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ سبحانه وتعالى عمرك توكلت على ربنا وأخلصت النية سبحانه وتعالى؟ عمرك توكلت على الله عز وجل وربنا خذلك؟ ده لا يمكن، ما يحصلش ولا هيحصل. فاهم ازاي؟ عمرك راقبت المولى عز وجل ويعني كنت خايف من ربنا وعندك خشيه لله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى لم يبذل لك العطاء؟ ده لا، مش هيحصل. عمرك في حياتك انكسرت وذليت نفسك لله وبكيت بين يدي الله ان ربنا يكرمك في حاجه وما كرمكش فيها؟ يا اخي خلي عندك ثقه في الله ويقين في الله. عشان كده بقول لك من ضمن السمات الجميله جدا التي تتميز بها الصحابه رضي الله عنهم اعمال القلوب. أعمالكم كانوا أخشى الناس لله بعد الأنبياء والمرسلين، كانوا أشد الناس توكلا على الله، كانوا أكثر الناس خوفا من الله ورجاء فيما عند الله، كانوا أكثر الناس ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا هنتعرض بقى في سير الصحابة لأشياء عجيبة جدا في مسألة التوكل والخشية واليقين والثقة والتسليم والذل والانكسار والخوف والرجاء والإنابة، يعني حاجات والله العظيم هتجد نفسك في سعادة عجيبة. أنا والله أقسم لكم بالله سبحانه وتعالى وأنا بكتب كتاب أصحاب الرسول، أنا عشت مع الكتاب ده لمدة 9 شهور. 9 شهور كنت بقعد أمام الكتاب ده أشتغل فيه كل يوم لمدة 15 ساعة يومين، 15 ساعة يومين لمدة 9 شهور، كانت ولادة قيصرية زي ما بيقولوا يعني. سبحان الملك، أنا في التسع شهور دولت كانوا أسعد 9 شهور عشتهم في حياتي كلها. ليه؟ أنا حسيت إن أنا عايش في وسط الصحابة، حسيت يعني عايش في جو يعني إيه؟ جو عجيب جدا وجميل جدا، وحسيت قد إيه اللذة اللي ممكن يشعر بها إنسان وهو عايش في وسط المجتمع الفاضل الجميل، الجيل الفريد ده، جيل فعلا فريد. سبحان الملك. طيب ايه ده، احنا دلوقتي ده احنا 50 دقيقة من ده خضيتني يا بدر والله، فاضل ده ساعة. طيب ماشي يا جميل. سبحان الملك. يبقى اول حاجة من ضمن السمات الجميلة اللي تميز بها الصحابة اليسر والسهولة وعدم التكلف في حياته، ودي حاجة والله العظيم يا جماعة لولا ان انا اخشى الاطالة لكنت قلت كل عنصر من العناصر دي في حلقة كاملة عشان نعيش مع اليسر والبساطة وندي نماذج وأمثلة، لكن مش عايز أطول عشان برضو نخش على إيه بقية المقدمات اللي أنا عايز أقولها عن الصحابة عشان نبتدي نخش في التراجم اللي أكيد أنتم مستنيينها إن شاء الله. رابع حاجة من ضمن السمات الجميلة اللي الصحابة كانوا عايشين فيها التقلل من الدنيا ومتاع الدنيا. كتير من الناس أو أغلب الناس أو أكتر الناس بيظن إن السعادة في المال، حتى طلعت الامثله اللي احنا بنسمعها من ايام بقى يعني ايه ابائنا، يعني فاهم ازاي؟ اللي معاه قرش يا ابني يسوى قرش، واللي معهوش قرش لا يسواش قرش. وطلع الشاعر يقول لك رايت الناس قد مالوا الى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا، رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رايت الناس من فضه الى من عنده فضه، ومن لا عنده فضه فعنه الناس من فضه. ان اصبح النهارده الجنيه هو اللي بيتكلم، الكلام بقى لغه الفلوس النهارده، يقول لك بفلوسي اجيب لبن العصفوره، بفلوسي مش عارف اشتري ايه، بفلوسي اشتري كل الناس ديت بفلوسي. كلمه فلوس بقى ايه كترت قوي الكلام ده في هذا الزمان بالذات، خصوصا مع كثره الارقام اللي بنسمعها وقله القيمه الشرائيه للجنيه والحاجات دي. المهم يعني ايه اصبحت الارقام بنسمعها غريبه جدا، كنا زمان لما نسمع كلمه مليون دي ممكن الواحد يغمى عليه، ممكن يحصل له اي حاجه. دلوقتي تسمع كلمة مليون فمزاي يقول لك فلان ده معاه مليون، ايه مليون يا عم ده غلبان يا عم ده ماشي يا امشي جنب الرصيف ده يوم ايه هيفتح بيهم محل فول وطعميه، فمزاي بقت كلمة مليون بقت ولا حاجة بالنسبة للناس. الناس كانت زمان كانت بتتكلم في الارانب، واخد بال الارانب دي يعني ملايين يعني، فمزاي دلوقتي بقت تتكلم في الديناصورات والافيال والحاجات ديت، فمزاي فربنا يكرمنا ويكرمكم ويرزقنا نعمة القناعة. فالقناعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القناعة كنز لا يفنى. وجمعنا لك النبي عليه الصلاه والسلام المعنى الجميل ده في حديث والله لو تدبره الناس لكانوا اسعد الناس واقل حاجه التكفيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه. خد بالك الحديث الثاني، من اصبح منكم امنا في سربه، امنا في بيتي، من أصبح منكم إيه آمنا في بيته سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تشتري الصحة بكام؟ تشتري الأمان بكام؟ الأمن إن أنت تكون في أمان. ده في ناس قاعدة في بيتها وهو منتظر في أي لحظة إن ناس تخش تقتله تسرقه تقبض عليه تعمل مش عارف إيه تبهدله، وهو قاعد مرعوب. يعني سبحان الملك، احنا قاعدين في نيويورك فتره كده فتره دعويه، كنت اسمع بعض زمايلي بيتكلموا يقولوا احنا كنا قاعدين في شيكاغو، يقولوا لي شيكاغو دي كولايه من الولايات العجيبه جدا، انت لا تامن على نفسك في اي لحظه، ماشي في الشارع ومعاك زوجتك وبناتك واولادك، فاهم ازاي؟ في اي لحظه تلاقي واحد طالع حاطط المسدس في دماغك طلع فلوسك، وفي واحد ممكن يطلع يحط المسدس في دماغه ومش عايز فلوس، هو عايز يقتلك بس، يغي عنده عايز يقتله خلاص. فلا تأمن على نفسك ليلا ولا نهارا، تبقى قاعد في بيتك وتلاقي فجأة باب الشقة ده اتكسر وناس دخلت تضربك تعورك تاخد فلوسك، يعني كده فاهم ازاي؟ تدفع كام عشان تبقى في أمان؟ نعمة كبيرة، نعمة عظيمة جدا جدا، نعمة الأمن. نعمة الأمن نعمة لا يشعر بها إلا من عاش حالة خوف. أنت عايش في حالة خوف، خايف على فلوسك، خايف على زوجتك، على بناتك، على أولادك، على نفسك، على بيتك، خايف، عايش في رعب. لا تشعر بهذه النعمة فاهم ازاي إلا لما تذوق طعم الخوف. ما تحسش بنعمة الأمن إلا لما تذوق طعم الخوف. طيب الحتة التانية بقى، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه. بالله عليك تدفع كام عشان تعيش حياتك كلها بلا أمراض، وتلقى الله عز وجل سليما معافا بفضل الله سبحانه وتعالى سبحان الملك. يعني احنا قلنا قبل كده ان لو واحد عنده مثلا 10 قصور في كل مكان قصر معين، 10 عربيات، 10 شركات، عنده مليارات متشاله في البنوك، واخد بالك، ومره واحده ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، مره واحده اصيب هذا الرجل بمرض بشلل رباعي وبقى نايم على الفراش لا يحرك ساكنا، مفيش حتى اصبع بيتحرك في جسمه. هذا الرجل لو عرض عليه تدفع كام وتمشي زي الناس وتتحرك زي الناس، وانتوا بنفسكم قلتوا تدفع كام؟ ادفع فلوسك وادفع كل ما امتلك، صح ولا لا؟ ويبقى كسبان؟ اه طبعا يبقى كسبان. وفي حد في الدنيا يتمنى ان هو يفضل ينام النومه ديت؟ طب انا هستفيد ايه بالمال ده كله؟ يعني لو انسان عايز بالله مصاب بشلل رباعي وعنده كنوز الدنيا كلها بيتمتع بايه؟ ولا حاجه يا جماعه، ولا حاجه. فكانك تمتلك كل هذا، كانك تمتلك كل هذا وفديت نفسك بكل ما تمتلك عشان تكون صحيح سليم. يبقى من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدني عنده قوت يومي، عندك بس اللي ياكلك ويقضيك النهارده وبس، عنده قوت يومي، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عشان كده بقول لك الصحابه كانوا يعيشون حاله من التقلل، ما كانوش اغنياء، في منهم كان اغنياء، ده في منهم كانوا مليونيرات. يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه لما في يوم من الايام تاتي 900 ناقه باقتابها واحلسها، 900 ناقه محمله بالبضائع، محمله بالبضائع، سبحان الملك. واول ما عديه كده من قدام غرفه امنا عائشه، بقى غرفه امنا عائشه غرفه بسيطه جدا يعني من الخوص والجريد والخشب يعني، فال 900 ناقه لما عدوا قدامها كده بيجروا الغرفه اتهزت، فقالت ما هذا؟ سبحان الله. فقالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن بن عوف، دي اصوات الجمال بتاعت عبد الرحمن بن عوف، جاءت من بلاد اليمن ومن الشام. فقالت اجل هذا الذي يدخل الجنه بماله. خد بالك بقى، ايه ده؟ طب عبد الرحمن بن عوف مش هيخش الجنه الا بماله؟ لا هيخش طبعا الجنه باسباب ثانيه كتيره جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام بشره بان هو من اهل الجنه، بس من ابرز السمات اللي كان يتميز بها عبد الرحمن بن عوف كثره الانفاق في سبيل الله. فلما وصلت المقاله الكلمه لعبد الرحمن بن عوف، هو خد بالك من حاجه، هو سمع من فم المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، سمع من بق النبي عليه الصلاه والسلام مباشره، والكلام كان واضح ومش يعني مش محتاج اي ايه اي توضيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، فلان في الجنه، ومن ضمنهم عبد الرحمن بن عوف في الجنه. لكن دايما الانسان لما يكون عنده بشره جميله يا جماعه يحب انه يسمعها مره واثنين وثلاثه. يعني اديك مثال بسيط خالص، واحد نجح في امتحان البكالوريوس او الدكتوراه، فواحد اتصل بيه السلام عليكم يا فلان الف مبروك انت نجحت وجبت تقدير مثلا جيد جدا، فجزاك الله خير وفرحان جدا طبعا. يعني شويتين بعدها بيوم او يومين ثلاثه واحد ثاني ما كانش يعرف ان في حد ايه بشره بالخبر ده، السلام عليكم يا فلان الف مبروك انت نجحت وعملت، جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. خد بالك كل مره تتجدد الفرحه في قلب هذا الانسان. فعبد الرحمن بن عوف من باب تجديد الفرحه في قلبي اول ما سمع الكلمه دي راح طالع على فين؟ على امنا عائشه رضي الله عنها، قال لها يا امها انت التي قلت كذا وكذا؟ قالت اجل. قال فاشهدك اني قد جعلتها كلها لله. سبحان الملك، شاف الموضوع، مش هكمل القصه، شاف الموضوع ان عبد الرحمن بن عوف كان ما شاء الله عنده اموال كثيره جدا. لما الناس سالوه طب انت عملت كده ليه؟ قال ماذا اصنع؟ ان كنت اتصدق بالصدقه في اول اليوم فيخلف الله علي 10 اضعافها في اخر اليوم. اعمل ايه؟ اموال كثيره جدا جدا. سعد بن ربيع اللي استضاف عبد الرحمن بن عوف في بدايه نزوله بقى للمدينه، لما النبي عليه الصلاة والسلام أخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيعة والحديث رواه البخاري. فقال سعد بن ربيعة: يا عبد الرحمن، إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نص مالي واخد بالك، وعندي زوجتان فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. خدت بالك المسألة عامل إزاي؟ كان سعد بن ربيعة كان ما شاء الله غني. كان عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة واشترى بئر روما عشان يشرب منها المسلمون، فاهم إزاي؟ كان غني جدا جدا، فكان كتير من صحابه. أبو طلحة الأنصاري كان ما شاء الله كان غني جدا جدا، لدرجة إن واحد مرة راح استلف منه 300 ألف درهم واداها له. متخيل قد إيه غني قد إيه؟ سبحان الملك، كانوا أغنياء، لكن المال ده كله كان في إيديهم مش في قلوبهم. بمعنى أبو طلحة الأنصاري يقول واحد عايز 300 ألف درهم، خد 300 ألف درهم هتسدها إمتى؟ يوم كذا. يوم كذا دي جايب الفلوس قدامه صلاة الفجر. طب مستعجل ليه؟ قال له: أبدا، هذا موعد أداء الأمانة. يبكي أبو طلحة ويقول له: هي لك هدية جزاء لك على مرأتك، يلا هدية يا عم، خد بالك. فكان الفلوس في إيديهم مش في قلوبهم، وهي دي المسألة، التقلل من الدنيا. سبحان الملك، كل من الإنسان الدنيا دي عاملة زي، يا جماعة، عاملة زي الإنسان اللي بيشرب من بحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا. تجد الإنسان اللي مفرغ حياته للدنيا، أخ فاضل النهاردة بيحكي لي، بيقول لي إن ليه واحد زميله، الراجل ده يمتلك عدد من الفلل والشقق والبيوت والقصور لا تخطر على قلب بشر. بيقول لي عنده مثلا، ممكن تلاقي مثلا في اسكندريه مثلا عنده مثلا 10 شقق، في مرسى مطروح 5 شقق، في مثلا في مارينا 3 4 شاليهات، مش عارف في مش عارفين 5 فلل كده، وهو عايش عين حياته معذب ومحروم من كل النعيم والمتعه. هي دي المساله، ان ممكن تلاقي واحد عنده حاجات كتيره جدا جدا وهو مش مستمتع بولا حاجه، وممكن يكون حريص ان هو يجمع اكتر واكتر، بس من باب ان يبقى عندي، انا عندي، انا عندي 50 فيلا، انا عندي 50 شقه، انا عندي 14 مليار، انا عندي كذا. طب انت مستمتع بايه؟ بولا حاجه. وسيسال عن كل هذا، ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم. هيتسال: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هتتسأل عن كل صغيرة وكبيرة، كل حاجة هتسأل عنها، كل قرش، كل قرش هتسأل: جبته منين وصرفته فين؟ مش جبته بس، لا، جبته وصرفته فين؟ جايبه من حلال مش كفاية، صرفته في حلال برضه مش كفاية، ها كنت مبذر ولا ما كنتش مبذر؟ يبقى ثلاث أسئلة عن المال لوحده، واخد بالك؟ فمسألة صعبة جدا. عشان كده الصحابة كانوا دايما يتقللوا من الدنيا. مش معناه بقى ان انا ايه، ان انا عاجز ان يبقى عندي، لا، كان ممكن يبقى عنده، لكن هو كان يتقلل منه. ابو هريره اللي بعض الصحابيين النهارده يقول لك: يا عم ده كان عايش عاله على النبي. المساله ما كانتش عاله. ابو هريره لو كان عايز يمشي ويشتري ويبيع ويكسب ويبقى معاه فلوس قد كده كان عمل، لكن هو كرس حياته كلها لخدمه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كرس حياته كلها ان يبقى مصاحب وملازم للنبي ده ليل ونهار عشان ينقل منه الحديث وينقله للامه. طيب كان في معاناه بقى ان هو هينقل احاديث كتيره جدا، هيسمع كلام كتير جدا من النبي، عايز ما فيش ولا حرف يسقط منه ولا كلمه. عمل ايه؟ والحديث رواه البخاري. وكانت الكرامه دي لابو هريره كانت هي عين المعجزه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا رسول الله، اسمع منك حديثا كثيرا فانساه، فيعني ادعو لي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ابسط رداءك يا ابو هريره. فراح بسط الرداء بتاعه، فتكلم النبي بحديث فقال: اجمع رداءك يا ابو هريره فلن تنسى بعد اليوم شيئا قط. فجمع أبو هريرة رداءه، ودي كانت معجزة للنبي نفسه، معجزة للنبي، ثم كرامة لأبي هريرة. فجمع رداء، قال، ما قالش فلم أسقط كلمة، لا، قال فلم أسقط حرفا بعدها، بعد اليوم ده لم يسقط حرفا. ولذلك حدث أبو هريرة بعد ذلك بكل ما سمعه بدءا من هذه اللحظة بقى إيه، كل اللي في الذاكرة 100% كان يحدث عنه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. وابو هريره صاحب النبي عليه الصلاه والسلام كم سنه؟ 4 سنين. 4 سنين يسمع كل يوم مئات الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم، مئات الاحاديث من النبي عليه الصلاه والسلام، ويبلغ للامه رضي الله عنه وارضاه. فابو هريره كان ممكن يبقى غني جدا، لكنه فرغ حياته كلها لخدمه الدعوه، خدمه دين الله سبحانه وتعالى. العلماء والدعاء، كثير من العلماء لو هو النهارده كان عامل نفسه مثلا بزنس مان، واخد بالك، وعمل بقى اشغال ومصالح ومش عارف ايه والكلام ده كله، كان ممكن يبقى ملياردير، لكن كرس حياته كلها للدعوه. فيبارك المولى عز وجل لأهل الدعوة في حياتهم وفي آخرتهم، ودي بركة احنا نشعرها. احنا بنشعر الحمد لله، الحمد لله عايشين كويس جدا الحمد لله رب، رغم ان احنا مش مشغولين اصلا بالتجارة ولا بالدنيا، لكن ربنا ييسر للداعية أمر معين بفضل الله سبحانه وتعالى يعيش حياة كريمة من غير ربنا، عشان ما يفهمش غلط برضه، من غير ما يكون عالة على الناس. بفضل الله سبحانه وتعالى إن هو يكون ربنا ييسر له أي مصدر من غير ما يكون عالة على الناس، وفي نفس الوقت يفرغ حياته كلها للدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. آخر نقطة في حياة الصحابة، احنا يعني المسألة لو فتحنا مش هنخلص، قدامنا خمس دقايق، فمش عايزين مش عايزين الوقت يجري بينا، احسن مدة يحصل له حاجة. المهم يعني آخر حاجة، كانوا يغلبون مسألة الجهاد والتضحية بالنفس والبذل بالمال والنفس على أي شيء. الله طب ما تعيش حياتك، فهم زي لا، هو عارف إن الدنيا منفتة، وعارف إن الحياة ستمضي، وإن الإنسان كده كده سيموت، لكن نحن أمة يعني نحسن فن صناعة الموت. كان على طول إن الله اشترى من أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، خلاص يبقى رابح البيع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال سبحان الله، أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها، ثم نقدم النفس والمال ونأخذ الجنة، رابح البيع. ومش أي جنة بقى، لا ده أعالي درجات الجنة، يعني الشهيد يكون في أعلى مرتبة بعد الأنبياء والمرسلين، أعلى مرتبة الشهداء. فبالك ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ثالث مرتبة الشهداء، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى. فكانوا يقدمون الغالي والنفيس، واحد منهم يطلع بفلوسه وبنفسه فلا يرجع من ذلك بشيء، كما قال عمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر، والحديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول والذي نفسي بيدي لا يقاتله اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فلا الصحابة يعني مش مستوعبين الموضوع، يعني جنة وده أول لقاء مع معسكر المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن حمام واقف جنب النبي عليه الصلاة والسلام فقال جنة عرضها السماوات والأرض، يا سلام، هو ماشي يا سلام، ده أنا بقولها، جنة عرضها السماوات والأرض بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن يا عمير؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت من أهلها. طبعا تخيل بقى في لحظتها الوحي ينزل فيخبر النبي، فالنبي يقول وراجل عارف أنه من أهل الجنة، فراح مطلع ثلاث تمرات أو أربع تمرات، كل تمرية اثنين وعين بص كده بقى التمرات، قال سبحان الله لئن أنا بقيت أو لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة، أنا لسه هستنى لحد ما أكل التمر ده، والله ده تبقى حياة طويلة أو مملة يعني. فألقى التمرات ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. إيه دي المسألة؟ إن كان عندهم حب شديد جدا جدا لبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك وكلام ده كله بعد ما سمعوا بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دم، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يكون قد واجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. فلما يسمع هذا الكلام يحرص كل الحرص على أنه يدخل ويبذل نفسه رخيصة لله سبحانه وتعالى. هي دي المسألة. فدي كانت الخمس سمات التي تميز بها الصحابة، والحقيقة كان في سمات تانية كثيرة جدا، لكن سنكتفي عند هذا القدر، والحلقة اللي جاية إن شاء الله نقول بقى ليه الجيل دوت جيل الصحابة وصل لهذا المستوى العالي جدا جدا، بقى يعني أغلى جيل وأعظم جيل بعد الأنبياء والمرسلين، إزاي وصلوا لهذا المستوى العالي؟ هنعرف السر في هذه المسألة إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الخميس القادم الساعة 6:15 مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وإحنا وعدنا إن شاء الله زي ما أنتم عارفين يوم السبت القادم مع حبيبنا الحلوين في حكايات تربوية الساعة 6:15 برضه إن شاء الله، ويوم الاثنين مع درس مفاجأة إن شاء الله في درس فضفضة إيمانية. وإن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجزي القائمين على هذه القناة المباركة كل الخير عن الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله ما زلنا نعيش مع أصحاب الرسول. أصحاب الرسول اوعى تنسى، هؤلاء أغلى عندنا من الآباء والأمهات والأولاد ومن النفس والنفيس والغالي، يعني هم دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، دول أغلى عندنا من أنفسنا.